جاءوا بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا والذين من قبلهم أهلكناهم إن